السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وأستعين بالله صليا مسلما على نبي الله صلى الله عليه وسلم قائلا ما علمناه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقكم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الله: إسلام بن بدوي ماذا تقول في المنتحر؟ المنتحر مرتكب لكبيرة وأمره موكول إلى مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وذلك لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يسأل: مسجد ملك للمسلمين ولا يفتح عند صلاة الفجر، ما حكمه؟ أساء القائمون عليه، ومنع الناس من صلاة هي من أفضل الصلوات وقرآنها مشهود. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يسأل عن صحة حديث: لا تسجدوني في الصلاة، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يهدي قبيلة قوس ولم يدعو الله أن يهدي عمه؟ ومن أدراك أنه لم يدعو الله أن يهدي عمه؟ له دعا وهذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم أخذ العربون عند البيع. العربون لم يرد فيه نص ثابت. كل الأحاديث التي وردت في بيع العربون سواء إباحة أو منعا كلها ضعيفة لا تثبت. من قام إلى الخامسة فتذكر قبل أن يقف يرجع ويأتي بالتشهد ويزمن للسهم. شكرك الله يا سلام. هل ربنا يحاسب على قطع صلة الأرحام وعدل لا ينفق على أولاده ولا يأتي منه من المشاكل؟ وإن أساء إليك أحسن أنت إليه، ونساء إليك أحسن أنت إليه وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة رجل حضر خطبة الجمعة كاملة في الركعة الثانية افتقد الوضوء هل يصليها جمعة أو ظهر لا يجب يدركهم في صلاة الجمعة صلاها جمعة ولا مدركهم صلاها ظهر حكم تسمية البنت بسملة لا بأس بذلك وحكم سماع الموسيقى سماع الموسيقى حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن من أمتي أقوام يستحلون الخير والحرير والخمر والمعازف حكم الدعاء بالرحمة للمنتحر لا بأس إنه ليس بمشرك هبة الأب للابن بموافقة باقي الأبناء هبة الأب للابن بموافقة باقي الأبناء إذا كانت نفوسهم طيبة بذلك يا هشام فلا بأس حياكم الله هل يجوز للمرأة سياقة السيارة المسألة مبنية على الملابسات المحيطة بهذه القاعدة وقد تتدخل فيها هذه المسألة اختيار أخف الأضرار إذا كانت المرأة تركب السيارات الميكروباص مع الرجال وتحتك بالرجال فتوقفها في سيارتها الخاصة أفضل داخل البلدة ما دامت الفتنة المأمونة والله تعالى أعلى وأعلم هل العزلة أفضل من مخالطة الناس؟ مخافة الوقوع في الإثم لا كنت تستطيع أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم ومخالطتك لهم أفضل وأفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم ليست الضرائب من الزكاة لعبة الببجي على ما سألت عنها مضرة ومن ثم لا ضرر ولا ضرار أريد أعرف شيئا يعينني على صلاة الفجر أولا نسأل الله ذلك ومع سؤالك لله سبحانه وتعالى لم مبكرا واضبط مسائل الإيقاظ إذا طلبت المرأة الخلع من زوجها لا إثم عليها إلا أن الفراق يكره في الجملة سواء بطلاق أو بخلع لأن الشيطان يسعد بتطليق العبد لامرأته والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الله قال والصلح خير وائل نور يسأل عن حكم بيع السجائر المعسل لصاحب المحل لا يجوز ذلك لما فيه من معاون على الإثم والعدوان حديث دخول السوق ضعيف جدا فانضخم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك والحمد لله على كل شيء قدير. عند دخول السوق كتب الله له ألف ألف حسنة ونحن ألف ألف سيئة، فرفع الله ألف ألف درجة. حديث المعلول لا يصح. مريضة سكر تعالج بالإنسولين ومع ذلك تصوم بعد رمضان على المضض، لكن لا تعيد صيام الأيام التي افطرتها. إذا لم تكن تستطيع إعادة صيام الأيام التي افطرتها أطعمت مكانة اليوم مسكينة. لعبة البليارد لا نستطيع إيجاد حكم بتحريم، لا أعلم بنوك الإسلامية هل استخدام جوزة الطيب في الأطعمة حرام أم حلال؟ ليس بحرام، الحج المبرور هو الحج الذي لم يرفض فيه صاحبه ولم يسخط ولم يفسق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما حكم أخذ المرأة حبوب مضرة للبن حتى تعمل المرضع؟ لا بأس. تواصل معي مبروك بالهاتف. نزل على اليدين أولا أم على الركبتين؟ الحديث التي وردت في البابين ضعيفة سواء المبيحة أو المانعة، وعمل الجمهور برأي عمر أنه كان ينزل بركبتيه. هل يأتم من لم يتمكن من ختم القرآن كل شهر؟ لا يأتم. المرأة عفوا، هذا صحيح أحمال المخطوبة بالنية في التعدد أم لا؟ هذا من سوء الفقه يا شريف، من سوء الفقه. يقول أنا لقع الطلاق إن قال صاحبه عفوا لقع الطلاق إن قال صاحبه أنت طالق إن شاء الله لا يقع، يعني إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه. صحة حديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أما الحديث إلى قوله فقد لغى صحيح، أما قوله ومن لغى فلا جمعة له فلا يصح. الرهن في الأراضي الزراعية القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، الحديث الوارد فيها من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينها وبين الجنة إلا الموت، حديث قابل للتحسين وقابل للتضعيف. شفاك الله يا رب. قراءة القرآن وهب ثوابه للميت لم يبدع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انقطع دم النفاس قبل مدة الأربعين يوما تبدأ بالصوم أم لا؟ صلي وتصوم، وليس عندنا دليل يمنع المرأة من الصلاة إذا طهرت قبل الأربعين، وحديث تقدير مدة النفاس الأربعين يوم كلها ضعيفة، فلا يرد بانقطاع الدم من عدمه، رأيت القصة البيضاء من عدمها. قراءة القرآن وهو مثوابه للميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الزوجة التي تنفق على الزواج قبل طلاقها تشكر جزا الله خير، لكن ليس الإنفاق بواجب عليها. يقول: لو شخص اغتاب شخصا مع شخص آخر لا يعرفه، هل دي تعتبر غيبة؟ إذا ذكرت أخاك المسلم بما يكره فهي غيبة. وشفاك الله. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصواب أنها موقوفة. قال أبي سعيد الخدري: حكم تقبيل يد الرجل على أنه سيد في قرية ما وهو من الصوفية، لا تقبل يده ولا تعظم بدعته. بارك الله فيك. نقول: أنا تاجر ذهب وأعلم أن الذهب بالذهب حرام، ولكن إذا أتاني أحد الزبائن يحب أن يغير وليس معه مال ماذا أفعل؟ لا تبع له، يعني اشتري منه ذهبه وادفع له المال ويشتري بعد ذلك كيف يشاء أو لا يشتري. دخلت المسجد بعد انتهاء الصلاة ورأيت ثلاث جماعات في وقت واحد، فدخلت مع الجماعة الأكثر لا بأس. بحكم يغمض عليه أثناء السجود من غير قصد، السجود صحيح. حكم الخلو إذا أراد صاحب المنزل أن يخرج المستأجر من المنزل بعد انتهاء المدة، لا يجوز أن تأخذ منه شيئا. المدين هل يجوز التصدق له إذا كان مدينا بحق، أما إن كان مدينا بباطل مثلا استدان من أجل حشيش والخمرة لا يساعد، أو استدان للطرف الزائد لا يساعد، هل يجوز زراعة الشعر للرجال؟ لا مانع لأنه نوع تداوي والله أعلم. شخص استلف من آخر ريالات هل يجوز ردها بالمصري؟ نعم يجوز ردها بالمصري بالتراضي فيما بينهما وبسعر وقت الرد. ماذا يفعل من اغتاب الإنسان إن قال له كانت فتنة؟ يستغفر الله ويصلح ما أفسده ولا يلزم أن يذهب يخبره ماذا ما ستحصل فتنة. هل يجوز أن أوكل من يحج عني حج الفريضة؟ نعم يجوز أن توكل من حج عنك حج الفريضة إذا كنت عزيزا عن الذهاب تماما. ما حكم شارب السيجارة؟ أراه يأثم لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار. ما حكم هدم المقابر لإقامة مشروع كبري؟ لا بأس بذلك. وقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور نبشت وخرب سويت ونخل قطع، ثم بني المسجد على إثر ذلك. أمانة أنه الأخ المحلحب الميت مع أمانهم بالوصية الواجبة ليس لهم شيء، تجوز العقيقة أن تطلع دون أن تطبخ، نعم تجوز، يجوز فرضها قبل يجوز فرضها مليئة قبل أن تطبخ، ويجوز فرضها بعد الإطعام كذلك بعد الطهي كذلك. حكم صلاة السنة الرباعية متصلة لا بأس. حكم الزوجة المنانة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الصحابة وكرموا منهم يا رسول الله، والمقبل والمنان. قال المسبل والمنان والمرفق سلعته بالحديث الكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان. حكم إغماض العين في الصلاة لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. حكم زواج الاستيار، هذا ليس على وفق السنة، لأنك تتزوج ولا تمتثل أمر الله تعالى والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الخضر مع عيش، النات مع الدليل. الخضر مات لأن النبي قال يوم بدر: اللهم إن كانت هذه الحصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حديث إنما الدنيا لأربعة نفر لا يصح. هل تجوز عقيقة واحدة شاة مثلا عن بنتين وولد؟ لا تجوز، الولد شاتان والبنت شاة. بارك الله فيك. لا يكلف الله، بارك الله فيك يا أم إسماعيل. حكم زوجة اتفقت على الزواج من رجل قبل أن تطلق من زوجها الأول، هذه أثيمة، هذه أثيمة التي اتفقت مع رجل أن تزوجه قبل أن تطلق، وهو أثيم لأن النبي نهى أن يخبب الرجل المرأة على زوجها. نعلم هذا القصة كان أفضل وقت لأن كان المساء بعد المغرب. لا بأس بتسمية المولود نازل. حكم النذر لو قال إن شاء الله هو كاليمين، سواء سواء. حكم تنظيف ما بين الحاجبين للرجال إذا كان الحاجبان متصلان، ماذا تعني بالتنظيف؟ زال بالمنماص إذا كانت المرأة نهيت عن ذلك فرجل باب أولى والله أعلم. تنصح الزوجة ترد على زوجها بإيه لما كل ما يكلمها يذكر الطلاق، تذكره بالله وتقول الله يقول امساكم بمعروف او تسيروا باحسن. حكم تحويل العمله مقابل اخذ العموله، اذا كنت وكيلا يجوز لك ان تاخذ اجر الوكاله. هل عدم الدخول للزوجه البائنه الكبرى يبطل الزواج فيها؟ يبطل الزواج بها الثاني إذا رجعت مرة ثانية للزوج الأول لا تحل له. الزواج باطل، أن النبي قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نظر ومات هل تؤدي عنه امرأته؟ لا مانع. رأيت لو كان على أبيك يتيت أكنت تقضي؟ قال نعم. قال لأن الله حقا يقضى. هل الصلاة لا تجوز بدون جوارب؟ الصلاة جائزة، الصلاة جائزة مع الكراهة. هل يجوز أكل الفسيخ؟ نعم يجوز أكل الفسيخ. لا يجوز يا أم كلثوم ما سألت عنه. هل تجوز الصلاة عفوا؟ هل صرف المرأة بعيدها على ولدها يعتبر صدقة؟ نعم يعتبر صدقة. ما الحكم إذا حاضت المرأة وهي في طريقها لأداء العمرة؟ إذا كانت قبل الميقات اشترطت عفوا هلت عند الميقات، هلت عند الميقات كمنهم سأل الحديث، ولكنها تؤخر الطواف إلى أن تدخل فقط. لا تحب لها أن تشترط ذلك حتى إذا لم تستطع أن تكمل عمرتها رجعت ولا يكون عليها دم. هناك فيديوهات منتشرة على النت تجعل الأخوص يتكلم ويعالج الأصم وتنبه يعالج القرآن. تحرف يا أحمد، حكم عدم سماع الزوجة بكلام زوجها. قال الله تعالى فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات مطيعات، معنى مطيعات مطيعات في الخير لا في الشر. حكم المال القادم من إيجار مقهى مكروه رأي شديدة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. لكن ليس الحرام. هل كل أحاديث عذاب القبر أحد؟ أنت تعرف معنى الأحد؟ الأحد يعني يأتي عدد من الطرق لن تبلغ التواتر، ممكن يكون هو خمسة عن رسول الله ويسمى أيضا أحد. ثم إنه ما شأنك بالأحاد والمتواتر؟ ما دام الخبر صح من نبيك أحد كان أو متواترا. الرأي جائز في الإسلام أن لا يعلن فلا يجوز. أما الرهن من الأدلة على زواجه، قال الله تعالى إن كنتم على سفر إن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اقترض مني أخي أبلغ ولا أعلم هل فيه ربا أم لا، لأنه في الفيه مستويات هل عليه إيه؟ سؤال، هل يجوز الحد إزالة الشعر في نفس عفوًا قبل الغسل؟ نعم يجوز. كيف أنجو من عذاب القبر بدعاء الله أن يعيذك من عذاب القبر ومن عذاب النار؟ حكم دخول حمام بالرجل اليمين، ما في المسألة نص، لكن كثير من العلماء يقولون إذا دخلت فلا تدخل بالشمال وإذا خرجت تدخل باليمين. أما أن لا أحفظ دليلا على ذلك. هل يجوز للمرأة الزواج بدون ولي؟ لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ولي، إلا إذا عضلها الأولياء لغير سبب. إذا عضلوها لغير سبب جاز أن توكل وليا آخر. حالك الله شخاري. حكم أخذ أمولات من شركات استضافة المؤقلة الإلكترونية ربما يستخدمها البعض فيما يحرم ولا أستطيع أن ألزمك إلا بعد شرائه للخدمة. احتاج تفصيل الرق يا هلال. مريض حمى لا تقعده عن العبادة ولا يريد التداوي أن يأتم تصبر وتسببت وفاته يأتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله، إن الله أنزل داني إلا أنزل له دواء. هل الواسطة حرام؟ هل الواسطة حرام؟ الواسطة إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز. إذا كنت تأخذ حق غيرك لا يجوز. أما إذا كان يتوسط لك لدى صاحب عمل خاص للأعمال الخاصة جائز في مثل هذه الحال. إذا كانت وظائف حكومية وبمسابقات واختارون الأفضل لا يجوز لك أن تعطي أحدا رشوة حتى يعينك. هل تجوز القراءة في كتب الشيعة والديانات الأخرى؟ لا تفعل. حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة الجمهور على استحباب ذلك مع كل تكبيرة. حكم جمع الزكاة بالقوة، لا بأس إذا كانت الدولة قوية وتجمع الزكاة بالقوة. إن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، بنت لا تريد الزواج، هل تجبر؟ لا تجبر على الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الفكر حتى تستأذن. زوجها قال: تكوني طالق علي كظهر أمي كذا. طلقة ليست، عفوا، ليست تطليقة ولكنها تكفر كفارة الظهار. ما حكم مسألة الظفر للإسلام جائزة؟ أو يدلتها العمومات وجزاء سيئة سيئة مثلها. قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. حديث هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من مالي بغير علم ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لماذا حديث العزم في الصلاة ضعيف؟ السند فيه رجل ضعيف. عزم أنت تعتمد كهيئة العزم عند القيام إلى عند القيام من السجود أو من التشهد الأوسط. تشغيل القرآن الكريم على طول لا بأس، من مانع؟ هل تجوز قراءة سورة الكهف كل جمعة وإهداء أجرها لأخي؟ لا. أما قراءتها كل جمعة لا بأس، لما إهداء الثواب لأخيك لم يرد. زوجة أخي أنها غصبنا على أن تختلى من زوجها، ولديها ثلاث أطفال وكان سبب في تشتت أولاده. ما السؤال يا رضا؟ ما السؤال؟ ما السؤال؟ بارك الله فيك. حكم فائدة البسط ربا. حديث عثمان بعد موت أم كلثوم: يا رسول الله، كسر ظهري وقطع صهري، نزل جبريل بزواجه برقية. لا يصح. الانتحار لا يجوز، كبيرا من الكبائر. حكم شرع جواب معطين الحصول على السيارة موطن جرائم. السيارة عليها حظر بيع، بارك الله فيك، شروط الحكومة لا تباع خلال 5 سنوات. حكم نزول الحيض أثناء الصلاة: يبطل الصلاة وتخرج وتتوضأ وترجع. تنظيف الحواجب إذا كان بالنمص فهو حرام. ابنتي حفظة القرآن بعد زواجها كان الثواب من الزوج. أبو سابع هو مسابع إن شاء الله. ابتعد عن شركات التأمين تماما بارك الله فيك. حكم لفظ الدائن بدون قصد الزوجة. ما فهمت السؤال. لو مرضاكم بالصدق حديث ضعيف. ما ينفقكم الإسلام في غالبا. قد يسهل المستمع أو لا يكون في نفس المكان الذي يشغل فيه القرآن فلا يستمع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى الآية وليستدل بها على أوقات أذكار الصباح والمساء وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نزلت في صلاتي الفجر والعشاء عفوا الفجر والعصر وفيما سؤالك ما حكم كثرة الديون دون ضرورة تلك مسألة خطرة سلمنا الله إياك منها لأن النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين حكم نبت الشرط امرأة تركت ابنها منذ ولادته وعند وفاته جاءت هل صحيح تزوج يوسف بامرأة العزيز لم يرد في ذلك شيء أم تركت ابنها منذ ولادته وعند وفاته جاءت عند أبنائه تطلب الإرث لا بأس وطولتها تطلب ثواب ابنهم من الله بل مقصود بردكم شقق الاسلام فيها ربا الاسكان فيها ربا العقود التي تشتري بها فيها بنود ربوية يعني الشقة مثلا مكتوبة 150 تحسب في الأقساط تجدها 220 حكم السرقة من محفظة الأم لا تسرق يا صهيب من محفظة أمك خاف الله يا صهيب هل السنن الرواتب تقضى نعم تقضى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى سنة الظهر بعد العصر صلاة المنفرد جائزة مع الكراهة كم المدة التي أخذ هل قراءة سورة ياسين تيسر الإنجاب لا أعلم في ذلك أي دليل حكم صيام يوم السبت نافلة أو قضاء دين لا بأس بذلك هل يأس من الوالدان إن لم يهتدي أولادهم بعد أن بيّنوا لهم لا يأس من والد ولا يملك القلوب التلفزيون مما عمد به البلوى فلا بأس ببيعه الذين لا يحبون رسولنا يقولون إنه دخل بأمنا عائشة سبع سنوات بنى بها وبنت تسع الله حضر فقد شبت عائشة شبابا حسنا والبنات يختلفن عائشة قد شبت شبابا حسنا بارك الله فيه حكما يأخذ طفل من الملجأ لتربيته في بيته ويكتب اسمه لا يجوز أن يكتب اسمه لأن الله قال في كتابه الكريم ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم حكم العمل في الدش وتوليف قنوات مسلسلات؟ إذا كنت تساعدين على الإثم لدون فأنت معذبة، تساعدين على البر والتقوى فأنت مرحومة. بالعمل هل يجب أن أرجع المال؟ مال ماذا؟ مش فاهم يا صهيب. سرقت من محفظة أمك، كسرت الغطاء على أمك، استرمحها. الحمد لله علي نذر لم أتذكر إن كنت قلت آكل منها أم لا. ابني على أنك لم تقل. ما معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ المعنى أنها تبطل عند فريق من العلماء، لكن أختار رأي القلم للنفل في الكمال. النفل في الكمال ليس بنفل للأصل. هذا وثمة وجوه أخرى. ما حكم الأب الذي يخلع بنته من زوجها غصب عنها وغصب عن زوجها لديه ثلاثة أطفال؟ يأثم إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. يأثم. يقرأ حديثه: وقت العشاء ولا منتصف الليل، هذا وقت الاستحباب، بعد ذلك وقت الكراهية ويمتد إلى الفجر. حكم ميراث أرض كتبت بالإكراه يعني المغتصبة ردوها لأصحابها، هل يجوز أخذ الأجر في تحفيظ القرآن؟ نعم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. حكم بيع أجهزة الكمبيوتر والدش والتلفزيون؟ لا يأس بذلك. أخذ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صرف عليه إخراجه عليه الإكثار من الصالحات، وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حكم الصلاة بثوب به ثقوب وممزق، أين الثقوب هذه؟ تظهر السوأتين أو لا؟ وضح. المنتحر لا يصلى عليه، هذا ليس بحديث، وجمهور العلماء على جواز الصلاة على المنتحر، لأن النبي ما نهى. بعض الروايات: انطلقوا فصلوا على صاحبك. لا حكم المرتد على الإسلام، المرتد كافر ويقتل، من بدل دينه فاقتلوه. يعني الصلاة لا شيء بعد منتصف الليل لا يعد قضاء فيما أختاره. كيف نتجنب عذاب القبر؟ تعوذ بالله من عذاب القبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر في نهاية الصلاة وقبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ما حكم من عليه كفارة؟ ما حكم من لم يصلي صلاة الراتب من سنين، هل يقضيها مثل ما تقضى الصلوات المفروضة؟ لا، فيها سعة. لما بتصدق أكون زعلانة لأن المبلغ ضعيف جدا، هل عليه إثم؟ لا، من مثقال ذرة خير يرى. حكم الصلاة في البيت للرجل وهو يستطيع أن يصلي في المسجد، يأثم للتخلف عن المسجد. من الأحق بالإمامة؟ عفوا، من لحق الإمام وهو راكع؟ الجمهور يقولون تحسب لك ركعة، لأن أبا بكر تصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة. على يدين لا أستطيع تجديد لعمتي ولا أنكره عندي أرض أحببت أن أسلمها ورفضت من العمل أرض أرضك البيع وسلمها ما لها اشتغلت في سداد الدين اشتغلت المنزل بعمل حواجب والنص أصبر عني لأن زوجي دخله بسيط وقد ما اشتغل كنت في احتياج لكن النصي النبي بعد النصة والمتر النصة هل يجوز رفع اليدين في الدعاء؟ نعم يجوز يدين السماء يا ربي يا ربي دعا النبي يوم مدى حتى سقط الرداء عن منكبه صلاة الجماعة في البيت مع أهله كالصلاة في المسجد الصلاة في المسجد في جماعة أفضل بلا ريب هل سيدنا أبو بكر ليس عليه حساب لا أعلم نصا في هذا شطف أولادي وإن على وضوء العين وضوئي لا يغسل يدك التي أصابتها النجاسة ما حكم ضحك النساء في الأماكن العامة قلة أدب قلة حياء هل الموظفين الالتزام بالموعد المحدد للعمل أو العبرة بتحقيق المقصود بالعمل العبرة بتحديد المقصود بالعمل هل يجوز بيع المكياجات والبرفانات الحريم لا يجوز وعافاك يا وسام مع العمال مشتركة أنا وإخوتي وعليه زكاة ونعالج ابني بسبب الإعاقة وتكلف أموالا كثيرة لأخذ من مال الزكاة نجيب أموالكم أولا حتى لا تختلط الزكوات وتصل الزكاة إليك فميزوا أموالكم أولا كيف أصلي يوم الجمعة عندما كنت بمام الركعة الثانية وأنا متأخر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما حكم حلف أكثر من يمين وأريد كفارة كفارة ما حلف ولكن كم يمين حلف لقصة عقد الإيمان استعن بالله ويكثر من يكثر من ذكر الله والاستغفار صحة حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أظنه صحيح يعمل في محل وأخطأ في السعر فزاد على الزبون 130 جنيه يردها من الزبون وكان يعني يعرض السلعة 130 ولا أعطاك 130 وأنت لخبطت الدنيا معه أعطاك 130 لازم ترد إليه إذا قلت له السلعة 630 وفي الأصل 500 واشترى لا بأس عليك الحركة متر ونصف للأمام لسد فرجة في الصف الذي أمامه تبطل الصلاة لا تبطلها النفس إزالة شعر الحاجب بالمناص نطف بالمناص هناك نص يقول إن يوسف تزوج بامرأة العزيز ليس هناك نص يا محمد ليس هناك أي نص على رسول الله في هذا الصدد هل تبطل الصلاة إذا صلت المرأة وهي مستحاضة ونزل دم الاستحاضة؟ الأخت الكريمة السائلة تعرفين أن الاستحاضة تختلف عن الحيض فيجوز للمستحاضة أن تصوم وأن تصلي وأن يخشاها زوجها ما حكم الديسكو حرام أحلف أقول لابني وأنا في الطريق أني سوف أضربه عند الوصول للمنزل ولا أفعل، ولكن من شدة الغضب. إذا كنت عقدت اليمين عليك الكفارة، ما عقدت اليمين ليست عليك كفارة، يمكنك أن تستدرك والله لا أضربنك إن شاء الله. حكما يعطي جائز، إذا الإمساك نصاب حكما يعطي جائزة لإمساك نصاب، يعني قال الذي يضبط النصاب الفلاني له الجائزة، لا بأس بذلك، تعاون على البر والتقوى. البيع بالأجل يكون في فرق بسيط في السعر، هذا ربا، لا هذا ليس بقرض، خيره نقدا بثمن أجل بثمن آخر، لا إشكال في ذلك. حكم مضى المرأة الحلي فوق الملابس خارج البيت، كل ما كان من شأنه أن يكتب بوادت تبعد عن المرأة. حبك الله الذي حببتنا فيه عبد الرحمن. مانع عقد اليمين، عقد من قلبك والله لا أفعل، من قلبك. حكم مشاهدة قنوات الرقص حرام، شفاك الله. من يبتلى بالضحك عمدا مع الغيبة غير راضي بها يأثم، لا يأثم لكن غير راضي بها تضحك، عفوا يعني ما وجه الضحك. الله يغفر لي ولك يا عبد الرحمن. رجل لا يحب الإمام إذا أتى الإمام والإمام يصلي لا يصلي خلفه حتى ينتهي الإمام من الصلاة ويصلي منفردا، ما جزاؤه؟ ما السبب يا وسيم الذي يحمله على ذلك؟ اذكر السبب. زكاة الكراهة شرعية تذم إمامة الرجل، ليس بشرعية الاعتبار لها. هل هناك صلاة سنة بعدية بعد الجمعة؟ ورد أن النبي كان يصلي في المسجد ركعتين، في عفوا، ورد أن ابن عمر كان يصلي في المسجد ركعتين أعوذ المستجيم. سؤال ثانية، هل هناك سنة بعد صلاة الجمعة؟ الرسول كان يصلي أحيانا أربعا وكان أحيانا يصلي ركعتين، أما الدومر فكان يفسر إن صليت في المسجد صلي أربعا وإن صليت في البيت صليت ركعتين. العمل المسلم في كنيسة تكره، هي شديدة يصل بها شخص إلى التحريم. ما جزاء من يقرب الناس لوجه الله ويماطلون في السداد وهم ثابنهم أثنى إذا كانوا مستطيعين السداد ولم يسددوا؟ كم مقدار الزكاة؟ زكاة ربع العشر 1000 جنيه تخرج عنه 25. هل تجوز قراءة القرآن فوق المقابر؟ لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هل حقا تأخر دفن الرسول صلى الله عليه وسلم يومين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ودفن مساء الثلاثاء صبيحة الأربعاء. حكم أكل اللحوم والدواجن في السويد، هل هي مزكاة أو ليست مزكاة؟ إن كانت مزكاة سمي الله وكل، غير مزكاة لا تسمي الله ولا تأكل. السويد نصارى. السبب بينهم عداوة مشاكل عائلية، مع العلم بأن الإمام ابن أخي الذي لا يصلي خلفه. هذه الكراهية يأثم من ترك صلاة الجماعة للأوضاع المذكورة. حكم مقاطعة أخيك المسلم، لا يجوز لك أن تقاطع أخاك المسلم يجد لك ذلك إلا إذا أتى بما يستحق ذلك كأن تهجره في الله لكي يرتكب شيئا لا يليق بالمسلمين. حكم إخراج صدقات من مصروف البيت دون علم الزوج كانت أشياء خفيفة جازت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة في بيت زوجها عن غير إذنه فلها النصف وللخازن النصف اللي هو أمين المخزن وللزوج مثل ذلك. حكم قراءة القرآن في جماعة بصوت واحد لعلة تجوز لعلة لا زكاة الزروع على المؤجر أو المستأجر. على المستأجر حكم عدم التقدم للإمامة مع حافظ القرآن. يوم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. التبول واقفا جائز إذا أمنت ارتداد البول إلى الجسم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة فقام فبال قائما. حديث أن لدناك كأنك تعيش أبدا وعما لأخذك كأنك تموت غدا لا يصح. الله يعافيك يا محمد. لو وضعت مالي في بنك البركة حساب جاري يومي ماذا فيه؟ بدون ربا لا بأس. حكم بيعتني في بيع بسؤال الشخص عن النقد وفي ذات الوقت سؤاله عن التقسيط لا بأس بذلك كلها عروض. يعيش في أوروبا وقال وصيري كافر بل إذا مات وترك لي مبلغ من المال يجوز لي أخذه ودفع دوني لأنني غانم كميراث. لا يجوز لك أن ترث الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، لكن إن كنت أخذته على سبيل آخر لا بأس إلا السرقة طبعا. لأن كنت مستني ناجا قد تمد وأزدح ابنه إذا أكبر لله وكانت نيتي بأنه كلها لله ومن تلده حتى قطعت الخلفة جاءتها وصرفت المال ما العمل. ما وضحت صورة النذر، ما وضحت صورة النذر كيف هي؟ هل عذاب القبر جسدي أو معنوي؟ قال بعض العلماء في الدنيا العذاب على الجسد والروح له تبع، في القبر العذاب على الروح والجسد له تبع. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف. من ينكر عذاب القبر يعد مبتدعا. جدتي عندها مبلغ من المال والذهب أوصتنا بعد مماتها أن يأخذها وبناتها دون أولادها أن يجوز. لا يجوز لا وصية الوارث. ما حكم أحد يصلي كل يوم بوقت ما يصلي صلاة الجمعة؟ لماذا لا يصليها؟ ورد في الحديث وليحرر من ترك صلاة من ترك ثلاث جمعات متأولا طبع الله على قلبه. يجب على المسلمين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ولا تتدخل السياسات للعبث بمصالح الرعية. حكم الرياء الذي هي الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول الله يوم القيامة يجزى الناس بأعمالهم انظروا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا انظروا اذهبوا إلى الذين كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء هذا بهذا القدر استلي سئلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع حاسن أولئك رفيق. أيها الأخوة والأخوات استعدوا في نصرة دينكم والعمل بكتاب ربكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. استعينوا بالله وانصروا دينكم ولم يتركم الله أعمالكم واحذروا على أنفسكم من المذاهب العلمانية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. كذلك حذروا على أنفسكم ضروا على أنفسكم من المذاهب المريقة كالتكفير والتشيع البغيض والمرجئة والمعتزلة والقديانية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. دائما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.